إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا وَجِيءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى وَجِيءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أدخلي في عبادي وأدخلي جنتي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.